Thank you. قطع عقله فلان

جسد وطن والأمر جسد وعدن. فإن الله عز وجل لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعمالهم عمرهم معناها أي كما تدين البلدان. وأعمال إن كان صالحا فسيكون البلدان صالحين. أعمال عمرك إلى أن استقام على طريق الله أبشر سيستقام بك ويستقام لك ويستقيم لك الأمر. هذه سنة الله عز وجل، سنة الله سبحانه وتعالى. فالعلم والدهر فينا كامل إن نحن أصلحنا أنفسنا أصلح الله حكماً. وإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الناس. وإذا أصلحنا آخرتنا أصلح الله دنيانا. وإذا أصلحنا سرائرنا أصلح الله علانيتنا. هذا صدق الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أتكلم في هذا الخطوة الثانية على مسألتين. المسألة الأولى، ونحن قد دخلنا في شهر شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شهر بين رجب ورمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره استعدادا لشهر رمضان. هذا الشهر الكريم من شهور الله عز وجل يحتاج منا إلى اعتناء ورعاية. كان سعيد بن جبير إذا دخل شهر شعبان فإنه لا يطفئ سراجه للعبادة والقيام والصلاة والذكر. دعونا هذه الليالي والأيام نتفرغ لليالي شعبان. أغلق الأجهزة قليلا، أوقف الفضائيات قليلا، لأن تأخذ الوقت لا شك، وتضيع في الغالب العمر لا شك، إلا الطريق بها النفع المثمر. وربما يضيع عليك خير كثير في الليل من صلاة، من قيام، من تسبيح، من تلاوة القرآن، من استغفار، من ذكر وغير ذلك. خفف الأحمال قليلا، أنفقوا هذا الليل وعمروه بطاعة الله. فإذا نحن فعلنا ذلك انصرف قلوبنا وأمنت نفوسنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعلنا الله اياه منه. كان السبب اذا دخل شعبان ففرغه من المصالح واكثره من الختمات والقراءه والتدبر ومحيدين بذلك باستقبال شهر رمضان. فاذا جاء رمضان كانوا قد تعودوا وما ظنوا انفسهم ما يأتيهم رمضان وهم مستغفرون له. هكذا كان السلف الصالح على هذا النمط وهذا العهد والعنوان. فكان السلف يكثرون من صيام ايام شهر. وهنا سؤال يا طبعا، هل صح شيء في فضل النصف من ليلة شعبان؟ ليلة النصف شعبان؟ الجواب لم يصح شيء. كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. لا يصح شيء ابدا، وان صححه بعض الافاضل من المعاصرين. فمن الناس من يعتبر في المساجد بليله نصف شعبان، ومن الناس من يصوم نهارا ويقوم ليلا. ينص بهذا وتخصيص هذا بهذا ليس من السنه. ولماذا سمي شعبان بشعبان؟ قالوا لان العرب كانوا يتشعبون ويتفرقون بعد رجب في طلب الماء والمرعى. لان رجب من الاشهر الحرام، رجب معظم عند العرب، كانوا لا يسفكون فيه دما ولا يستعملون فيه عرما في رجب، وكانوا مستاجرين هادرين. فلما خرج رجب جاء شعبان فتشعبوا بالشعار وتفرقوا يطلبون الماء والأنصار. هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية في بلاد الشام، وما أدراك ما بلاد الشام، وما فيها من هجمة شرسة ومجازر وسفك دماء السنة. أيسر شيء تقوم به الدعاء، أيسر شيء وهو أقوى شيء الدعاء لإخوانك أهل السنة الذين تكلم عليهم أعداء الإسلام من الرافضة المجوس الفرس ومن حزب الشيطان ومن الشيوعيين الروس ومن العلويين الصيريين ومن غيرهم. هل تذكرت اخوانا اهل السنه الذين اجتمع عليهم هؤلاء في اصنافهم ورايتهم يريدون عبادتهم؟ فلا تبقى لهم الضيق ولا تكون لهم عظيما، لكن لن يكون، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تزال طائفه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله على ذلك. وفي روايه إخوانكم هنالك بحاجة إلى معونة بكل موت، وأيسر شيء تقدمه وأقواه الدعاء، الدعاء بصدق وبإخلاص. فكم انتصرت أمة بالدعاء، وكم هزمت وفشلت أمة بسبب الدعاء، وكم شفي مريض بالدعاء، وكم ابتلى فقير بالدعاء، وكم فك كربة بالدعاء، وكم ذهب هم وغم بالدعاء. فلو انه كان من المسبحين لذبت في بطنه الى يوم يبعثون. الله ايها المسلمون عباد الله، اغتنام الاوقات العمر يولي وينقضي تصدرا سريعا، وكاننا ودعنا رمضان بالناس، وهل نحن شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان؟ اسال الله عز وجل ان يولينا واياكم رمضان ونحن في امن واستقرار وعافيه ومعافاه في المال والدين والدنيا والعلم والنفس والجسد والعقل. اسال الله ان يبلغنا رمضان ونحن في عافيه. فالرجل يؤمن برمضان والله لقد اصطفاه الله بها في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، اسلم رجلان في يوم واحد ومات احدهما قبل الاخر بسنه، ومات الاول شهيدا. فنام طلحه بن عبيد الله الصحابي الجليل المشهر في الجنه، فراى ان الطيار قد قام ونظر نودي على الرجل الذي مات مؤخرا يدخل الجنه اولا. عندما سلم يوم واحد ومات عنه قبل الاخر شهيدا بالسلام، والذي مات متاخرا يدخل الجنه اولا قبل الشهيد. فتعجل طلحه فقام من نومه فحكى القصه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ورؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: وبما تعجبون وبما تعجبون؟ وقد عاش بعد اخيه سنه صار فيها رمضان وسجد لله كذا وكذا سجدان. شو بدنا عمر وودعنا ناسا الى المقابر قبل سنه وقبل عشر سنين وقبل عشرين سنه استودعتهم المقابر واستعددت انت وامرت الله في عمرك وعجلك لتزداد احسانا. اليوم الواحد يمر عليك على وجه الارض جوهرة ثمينة، النفس الواحد يمر عليك وأنت على قيد الحياة، جوهرة ثمينة وضرة يجب أن تبتليها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عدوا الا خذلته. اللهم اهد نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انك انت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين.